لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الهبة، التبرع بكل المال. مذهب الجمهور من العلماء أن للإنسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره. وقال محمد بن الحسن وبعض محققي المذهب الحنفي: لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير، وعدوا ذا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه. عندنا أدلة في هذا الباب، مثل أن أبا بكر جاء بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وأيضا جاء رجل ببيضة من ذهب فتصدق بها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحذفه بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يتكفف الناس. فدل ذلك على اختلاف الأحوال، فمن كان مستطيعا للكسب يكفي أهله وعياله من خلال جاه يعطى به مالا يتجر فيه مثلا وهو قادر على سداده من خلال التجارة، وله أموال يعني له مكان يتاجر فيه أو يعمل فيه أو يتكسب فيه، واحد يتكسب كل يوم بيومه، ولكنه عنده ما يكفيه. لو كان ليس عنده هذا اليوم فعنده ما في غد، فهذا يجوز له أن يتصدق بماله كله لأنه قادر على الكسب وكفاية نفسه دون أن يتكفف الناس. ومن كان إذا تصدق بماله كله أو ببعضه بحيث يحتاج ولا يكفي نفسه وأهله وعياله فلا يجوز له أن يتصدق به، لأن تكفف الناس، لأن سؤال الناس أمر غير جائز طالما كان عند الإنسان غنى. فكونه يوصل نفسه إلى حال يتكفف فيه الناس ويسألهم مذموم، ولذلك ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في غير حال مرض الموت، فأما في مرض الموت فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فيه ومثلها الهبة معاملة الوصية، فقال لسعد لما كان لا يرثه إلا ابنة له، فقال: أفأتصدق بمالي؟ فكان يظن أنه يموت، فقال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. ومن هنا كان الخلاف بين العلماء، وفي الحقيقة الواجب أن يكون الخلاف بين الأحوال هو فيما قبل مرض الموت، فيكون من في صحته وهو قادر على التكسب أو يتكسب كل يوم بحيث يكفي نفسه عياله أو له جاه يمكن للتجار أن يعطوه بالآجل لقدرته على السداد مثلا فيستطيع الاتجار ونحو هذا كأبي بكر، فإن ذلك لا يكره له التصدق بماله كله. وأما من كان يتكفف الناس بعد أن يهب ماله كله فذلك لا يصح له، ويعني يضرب بماله في وجهه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمتصدق ببيضة الذهب. قال: وحقق هذه القضية صاحب الروضة الندية، وهذا الصديق حسن خان، بس بالحقيقة إنه هو الأصل كلام الشوكان. فقال: من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله، ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره. وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة، طبعا هذا في غير هذا الحال، الثلث إنما ورد في مرض يظن فيه الموت، وكذا الثلث في الوصية لا يجوز أن يتجاوز الثلث ويبطل فيما جاوز الثلث. قال: وبين الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث، هذا باب وهذا باب. وأما ما إذا أنفق معظم ماله وأمسك بعضه بما يكفيه فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك فقال: إن من توبتي أن أخرج من مالي صدقة لله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك. فقال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: الثواب على الهدية، الثواب يعني رد الهدية بمثلها، المكافأة أو الإثابة. ليس المقصود بالثواب هنا الثواب عند الله، وإنما المقصود به الإثابة الدنيوية بهبة مثلها. قال: ويستحب المكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى. يعني هو واحد غني تصدق أو أعطى فقيرا، لو تمكن هذا الفقير أن يعطيه شيئا هدية لا صدقة، لأن الصدقة لا تحل لغني، كان ذلك مستحبا، لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ولفظ ابن أبي شيبة ويثيب ما هو خير منها، يقول أقل ما يسمى ما أقله، أقل ما يعطي البدل بالهدية ما يساوي قيمة الهدية. والظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا الأمر ليس بلازم، بل يمكن أن يكون أدنى من ذلك. قال: ولفظ ابن أبي شيبة يثيب ما هو خير منها، وإنما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله وحتى لا يكون لأحد عليه منا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع كل من صنع له يدا إلا أبا بكر رضي الله عنه. قال: فإن له عندنا يد لم نجزه بها. يجزيه الله بها يوم القيامة. قال الخطاب: القاضي من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات: هبة الرجل من دونه كالخادم ونحوه إكراما له وإلطاف، وذلك غير مقتض واجبا. غير مقتض ثوابا واجبا. قال: هبة الصغير للكبير، للكبير طلب رفد ومنفعة، والثواب فيها واجب. الصغير الكبير بيديله عشان ايه؟ عشان عايز اكتر منه. يعني الفقير للغني والصغير للكبير، والمثلا يعني كل من له يعني مثلا كبير العائلة او نحو ذلك او نحوها يعطيه احد الافراد الاصغر منه شيئا، فهو في الحقيقة طلب عطاء، الرفد العطاء، طلب رفد ومنفعة، والثواب فيها واجب. هبة النظير لنظيره الغالب فيها معنى التودد والتقرب، وقد قيل إن فيها ثوابا. فأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم. يعني في النوع الثالث مستحب، أما الذي فيه شرط أن يكون شرطا لفظيا أو أن يكون شرطا عرفيا. الشرط العرفي ده زي النقطة، النقطة في الأفراح الناس أو في الولادة يجيبوا مثلا هدية للمولود، وكل الناس عارفة أنها إيه، أن العرف يقتضي أنه لابد أن يرد مثلها في مثل المناسبة كأنها دين. وهذا فيه الحديث: المرء أحق بهبته ما لم يثب منها. ده هيرجع في هبته ده، لان هو مشترط عرفا انه لابد ان يثاب، فلو لم يعطيه جاز له ان يطلبها. طب ما الهبة التي يحرم فيها الرجوع؟ هي التي لا يراد بها الإثابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال: حرمة تفضيل بعض الأبناء في العطاء والبر. جزم بالحكم رغم الخلاف لوضوح الدليل. قال: لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض. مش المقصود الأبناء الذكور، لا، كان ينبغي أن يقول بعض الأولاد في العطاء على بعض ليشمل الذكور والإناث، لأن هذا لفظ الحديث. قال: لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء، لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد وإسحاق والثوري وطاووس وبعض المالكية. المذهب الإمام أحمد: حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع. فإذا كان هناك داع أو مقتض للتفضيل فإنه لا مانع منه. قال في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة. يعني بعض أولاده عنده غني وبعض أولاده فقير، فهو محتاج، مع انه خلاص بيكفي نفسه، مش نفقته الواجبة، ولكن هو محتاج فيعطيه لحاجته، او زمانة مرض مزمن غير قادر على الكسب كباقي اخوته، او كث او عمى مصاب عمى، او بقى شلل او نحو ذلك، كل بقى امراض، او كثرة عائلة، عائلة كبيرة عنده عيال كتير والتاني عياله اقل، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل. يعني هو تفرغ للعلم أدى إلى إيه؟ إلى أن يقل كسبه فوهبه زيادة، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته. يعني واحد هياخد الفلوس ويشتري بها مخدرات، واحد هيروح يسهر بها في أماكن الفسق والفجور، عايز فلوس علشان يروح الساحل الشرير، يحضر الحفلات يبقى ما يدلوش، أو أعطى غيره ليستعين بها على حاجته. فنعم قال أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك بقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه على سبيل الأثرة والعطية، على سبيل الأثرة قال والعطية في معناه لو في معنى الوقف على الأولاد. هذا كلام حسن. قال هذا مذهب أحمد وإسحاق والثوري وطوسه بعض المالكية، وقالوا إن التفضيل بين الأولاد باطل وجوز، ويجب على فاعله إبطاله، وقد صرح البخاري بهذا، واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. حسن الحافظ ابن حجر إسناده الفتح، رغم تضعيف الألباني له لكن تحسينه لأن له شواهد، وهو صريح في أن الهبات لا تكون للذكر مثل حظ الأنثيين، بل الهبات تكون بالمساواة بين الأولاد ذكورا وإناثا. الشواهد له آتية عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أن حلني أبي نحلة أو نحلة النحل ما مصدر نحلته نحلة من العطية، والنحلة العطية، النحلة العطية على فعلة النحل والنحلة العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. قال النعمان أنحلني أبي نحلة، قال إسماعيل ابن سالم من بين القوم نحله غلاما له. قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده، عايزة توثق الأمر جاء عليها، هي اللي كانت عمالة تقول له اوهب لهذا. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال إني نحلت ابن النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال فقال لك ولد سواه؟ قال قلت نعم. كلمة ولد قلنا تشمل ذكر والأنثى، لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وما قالوش لك إناث ولا ذكور ولا. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان، هنا صريح جدا، كلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان، مثل بقى لابد أن يكون مثله للذكر والأنثى. قال لا. فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور، وقال بعضهم هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري. اللي في صحيح مسلم قال هذا جور، لا تشهدني على جور. قال مغيرة في حديثه أليس سرك أن يكون لك في البر واللطف سواء، كلهم يبروك؟ قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. ليس هذا إذنا، بل هذا من جنس اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يؤشهد على هذا غيري يعني أنا لا أشهد على جور، ولن تجد مؤمنا بي يشهد على جور، لأن هذا مما يعني يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وذكر مجاهد في حديثه أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك، رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه، وقامت به السماوات والأرض، وأثبتت عليه الشريعة فهو أشد موافقة للقرآن، من كل قياس على وجه الأرض. إن هما بيقولوا إيه؟ يجوز أن يتصرف في ماله لغير ولده ويهب لغير ولده ولا يلزمه العدل ولا يلزمه أن يعطي كل من هو مثل من أعطاه في القرابة مثلا أو في الجيرة ذلك، فيقيسون هذا على الأولاد. الحديث ورد في الأولاد لأن الأولاد يحصل لهم نوع من الضيق والحسد والبغضاء إذا أعطى أبوهم أحد أبنائه دون غيره أو أحد أولاده. قال وهو محكم دلالة غاية الإحكام، فرد بالمتشابه من قوله كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين، فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب. يقول لك أنا حدي الأجنبي ده، مش حدي كل الأجانب، أو حدي قريب بس مش ولد، مش حدي كل الأقارب، محدش يقول له أنت إيه لماذا فعلت ذلك. فبيقيس ده على الأولاد. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم اللي هو أحق بماله من ولده والناس أجمعين، هو أحق بماله فعلا، لكن بشرط أن يتصرف فيه بالعدل. فلو أنه أحق بماله فأنفقه في حرام قلنا له لست أحق بمالك أن تصرفه في الحرام. فكذلك في الظلم. قال هذا متشابه من العموم والقياس، إنه يجوز أن يعطي الأجانب دون مساواة. يقول لا يقاوم هذا الحكم المبين غاية البيان. فعلا عند التأمل الحكم واضح جدا، حرمة التفضيل بين الأولاد في العطية. وذهب الأحناف والشافعي ومالك والجمهور من العلماء إلى أن التسوية بين الأبناء مستحبة والتفضيل مكروه، وإن فعل ذلك نفذ. بعض العلماء يقول نفذ ويأثم، وبعضهم يقول باطل لا ينفذ، ويقوي القول بأنه ينفذ ويجب رده أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يشهد على هذا ولم يعني يقول له ابنك لم يملكه. يقول لم ينفذ. أجاب عن حديث النعمان بأجوبة عشرة كما ذكر الحافظ الفتح كلها مردودة، وقد أوردها الشوكاني في نيل أوطار، نريده مختصرة مع زيادات مفيدة. هو إيه اللي خلى الشيخ يوسع وكده؟ ليس من عادته، لأن الموضوع ده موضوع حساس فعلا. كثير جدا من الناس يفرقون بين أولادهم بتفضيل بعض الأولاد، خصوصا في الذكور في عند أهل الصعيد والعرب وأيضا أهل الريف، يفضلون الذكور ويحرمون الإناث. وساعة يروح جاي كاتب التركة كلها بيع وشراء لابنه الكبير يسيب العيال الصغيرة. الجواب الأول أن الموهوبة للنعمان بيقولوا كده كان جميع مال والدي، كان جميع مال والدي، حكاه ابن عبد البر. وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية، مش بالبغضية، مش بالبغيضة، لا بالبعضية. البعضية هي النسخة الصحيحة جزء يعني، كما في حديث الباب أن الموهوب كان غلاما، وكما في لفظ مسلم المذكور تصدق علي أبي ببعض ماله. الجواب الثاني أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشار عليه بأن لا يفعل فترك. طبعا الحديث إيه؟ نحلني أنحلني أبي نحلا، إذا تمت خلاص. قال ويجاب عنه بأن أمره صلى الله عليه وسلم له بالارتجاع يشعر بالتنجيز، وكذلك قول عمرو لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو كان وهبون فعلا. الجواب الثالث أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب، فجاز لأبيه الرجوع، ذكره الطحاوي. قال الحافظ وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث، خصوصا قوله أرجعه، فإنه يدل على تقدم وقوع القبض، والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض. الجواب الرابع إن قوله أرجعه دليل الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رجح على ذلك، فلذلك أمره به. قال في الفتح وفي الاحتجاج بذلك نظر. والذي يظهر أن معنى قوله أرجعه أي لا تمضي الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. هو الصحيح إن هي دلت على صحة الهبة ولكن على حرمتها، يعني في فرق بين الصحة والبطلان وبين الحل والحرمة، هي محرمة وإن وقعت ولكن وجب أن ترد، وعشان كده من استطاع أن يردها، يعني الوالد وهب ومات، وجب على الورثة أن يردوها، لأن الرسول أمر بالإرجاع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الربا قال ردوه، فكلمة ما فيهاش، يعني عشان كده بنقول ردوه دليل على بطلان بيع الربا، ويجب رده حتى ولو تم القبض. الرواية الأولى يعني لفظ الرجعة تدل على وقوع الهبة ولكنها محرمة يجب ردها. ثم ده وجه، والوجه الثاني إنه يقول لا، ده ورد في الربا اللي هو باتفاق باطل وورد ردوه لأن هو كان فيه قبض فوجب رده. الجواب الخامس إن قوله أشهد على هذا غيري إذن بالإشهاد على ذلك، طبعا ده أضعف الأقوال، ده ما قلنا، إحنا قلنا أن الرسول أشهد على هذا غيري زي عمله ما شئتم، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، هو قال له هذا جوز مش أنا إمام، يعني بتعليل خلاف ما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه قال لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، اعتبار لما ألغاه وإلغاء لما اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول اعتبر الجور ما اعتبرش ان هو الإمام ولا شيء، لو كان جاله بحاجة عدل كان كان شاهد عليه، ولكن المشكلة انها كانت انه كان جورا، وانما من شأنه ان يحكم، حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصر، عجيب والله. وتعقب بأنه لا يلزم من كونه الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه، والإذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث. قال الحافظ وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع، وقال ابن حبان قوله أشهد صيغة أمر والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة اشترطي لهم الولاء، هي مش زيها قوي، ان اشترطي لهم الولاء عقوبة لهم، يعني قولي لهم ذلك لتتممي عتق بريرة، وهو شرط باطل، يعاقب الذي طلب اشتراطه بأن يخدع فيه، أن يقال له نعم اشترط لك ذلك ثم يجعله الشرع باطلا فلا اعتبار به. قال: ويؤيد هذا تسميته صلى الله عليه وسلم لذلك دورا. والصحيح أن هذا أمر يراد به التوبيخ ويراد به التهديد ونحو هذا. الجواب السادس: التمسك بقوله ألا سويت بينهم، على أن المراد بالأمر الند وبالنهي التنزيه. قال الحافظ: هذا جيد، لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما رواية سوي بينهم، سووا بين أولادكم. الحقيقة ألا فعلت كذا لا يلزم منه أن يكون ذلك ليس واجبا، هو أسلوب حث، والله أعلم. الجواب السابع: قالوا المحفوظ في حديث النعمان قاربوا بين أولادكم لا سووا، وتعقب بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية، وده مش صحيح. قاربوا بين أولادكم، لا، قال أكلهم، فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان، مثل ما أعطيت، سووا بين أولادكم، هي الرواية المحفوظة. الجواب الثامن: في التشبيه الواقع بينهم في التسوية، في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البر، قرينة تدل على أن الأمر يند، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ يقول: قال نعم، دي قرينة أنه للند. ورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب، فلا تصلح تلك القرينة لصرفها، وإن صلحت لصرف الأمر، وهي في الحقيقة لا تصلح لصرف الأمر. الجواب التاسع: ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقوله لها: فلو كنت احترثته، كذلك ما رواه الطحاوي عن عمر أنه نحل ابنه عاصمة دون سائر ولده. ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين. لا طبعا، أولا ما فيش حجة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا قال في الفتح: وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين، ويجاب بمثل ذلك قصة عاصم. وقد تصلح هذه الأشياء، هذه القرائن على الدلالة، تصل للدلالة على مذهب أحمد، من أنه إن كان هناك سبب يقتضي التفضيل، فعائشة رضي الله عنها يعني وخصها أبو بكر لأنه ليس لها بعده من ينفق عليها إلا ما كان من يعني أموال تركها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أراد أن يخصها لأنه يعلم شدة إنفاقها في سبيل الله، وأنها تنسى نفسها، كما تصدقت يوما ب100,000 درهم، ثم قالت لها الجارية: هل لا تركت لنا درهما أو درهمين نشتري به لحمة، يقولون لحمة من زمان؟ فقالت: لو ذكرتني لفعلت. فربما كان كذلك. وقصة عاصم ربما لصغره، فكان يعني غيره قادر على الكسب وخشي عليه في صغره ونحو ذلك، أو أن ذلك كان باسترضاء إخوته. إذن هي واقعة عين لا تحتمل ما ذكرنا، فلا حجة فيها. قال: على أنه لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عرض المرفوع. الجواب العاشر: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير، جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم، ذكره ابن عبد البر، هو ده اللي ابن القيم قال عليه أن هذا متشابه القياس يرد به محكم النص، لأنها بتقيس على الأجنبي والنص ورد في الأولاد. قال: وقال الحافظ: ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص. فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم، واختلف الموجبون في كيفية التسوية، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتسوية. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه يجب التسوية. يحتمل أهوى من الذي قبله، ولكن الحديث قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان، وما قالوش أولادك ذكور ولا إناث، قال له مثل. فإذا لابد أن يكون كلهم، أن يكون كل واحد منهم أخذ مثل ما أخذ الموهوب. لذلك يجب العدل بالتسوية بين الذكور والإناث. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.